أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. الله يفتح عليك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. أي الله. الله يا شيخ يا ولانا. عنك يا كريم يا رب. الله الله. إن للمتقين تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء عطاء حسابا. الله الله يا سيدي. الله اكبر عليك. عليك يا محج. الله. رب السماوات والارض. لا اله الا الله. الحق المبين. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله يكرمك. الله يفتح عليك. نعم يا رب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه.

وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب قادر كبير سلاف عظيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صلى الله وسلم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يا حبيبي يا رسول الله بسم الله Sam. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا حضرة النبي. الله صلى عليه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الله عليه وسلم. صل عليه. صل عليه. اللهم صل عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر